يا مرحبا فالكم عودة وفنجال صيم من حلق صفر الربيبات استحق تعبي مكعسر العود نستقبل بها المقبلين تستاهل أهل حياة متعنية بسببي حياكم الله تحايا سلفي كل حين ترحيبة تستحل الشرق والمغرب ترحيبة تستحل الشرق والمغرب لابسين الثياب معزم قدنا محد خبنها عن بني معيوف قدمها طلب رسو سماحة القصيدة الدرب مني والفعول البيض منها الشاش والقرطبي ما هو بمرة كسرناهم ترى مرتين واللي جهل فعلنا هذا نعده غبي واللي جهل فعلنا هذا نعده غبي سوى قتل عطفه رماية المارتين العاد منا يعود فالمرق عصبي ما نكف من الطرق دلا والحكاسبين بمساد ساتين ما السيوف عارف واجبي واختامه افضل صلاح الخاتم المرسلين الهاشمي مع بعذب الوحي بعده.